الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، والصلاة والسلام على عبد الله المصطفى، وعلى نبي الله المرتضى، وعلى رسول الله المجتبى، وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى. الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث عن الشكر حديث عن تجارة رابحة وعن عملة نادرة قل المتعاملون بها قديما وحديثا، وقليل من عبادي الشكور. والشكر نحتاجه في هذا العصر لأنه عصر الملل، بل وأحيانا الضجر من النعم، وبل من آفات عصرنا استمراء النعمة. واستمراء النعمة تعني أن النعم التي هي عامة لا يقف كثير من الناس حيالها شكرا، فذلك هو استمراء النعمة. فمن ذلك الشمس التي تشرق كل يوم في صباح باكر وتغيب في مساء. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، ولكنك لا تجد من يحمد الله كل صباح على نعمة الشمس وعلى نعمة الصباح. وسبب ذلك أن كل الناس في النعمة، فهو لا ينظر إلا إلى النعم التي تخصه، وحتى النعم الخاصة قل من يشكرها، بل ومن الناس من ينسب النعمة إلى غير الله. أصبح من عبادي مؤمن وكافر، مؤمن بي كافر بالكواكب، أو مؤمن بالكواكب كافر بي. يقول مطرنا بنوء كذا، لأن القمر في المنزل المعين وفي المكان المعين مطرنا. وأما المؤمن بي الكافر بالكواكب، من يقول مطرنا بفضل الله. هذا الحديث عن النعم وعن الشكر هو حديث مهم. من تأمل عبودية الشكر يجد أن القرآن أمر بالشكر قارنا إياه بالعبودية. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وأحيانا ينهى عن ضده، واشكروا لي ولا تكفرون، وجعل ضد الشكر الكفر. وأحيانا يمدح خواصه وأصفياءه وأولياءه وأنبياءه بشكره، فيقول عن نوح عليه السلام ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، ويقول عن إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وقال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه معلنا داوية، معلنها داوية مجلجلة، أفلا أكون عبدا شكورا. الشكر في القرآن هو موضع الانتفاع بآيات الله، فلا ينتفع بآيات الله إلا كل صبار شكور، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وسبب ذلك أن الشاكر انقادت نفسه ظاهرا وباطنا لله، فلذلك هو يحسن التأمل والانتفاع بآيات الله، وينتفع بآيات الله المرئية على الوجود بعد أن ينظر إلى آيات الله في خويصة نفسه، فيرى نعم الله عليه تترى، فيوقن ويذعن بالشكر لله تعالى. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم ما أخرجه الترمذي في السنن والإمام أحمد في المسند من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، اللهم اجعلني لك، اجعلني لك بكلياته، اللهم اجعلني لك شكارا لك، ذكارا لك، رهابا لك، مطاوعا لك، مخبتا إليك، أواها منيبا. اللهم اقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري. انتهى الدعاء. والدعاء بجملته من أوله إلى آخره ينضح بشكر الله تعالى، لأن الشكر اعتراف وثناء على المنعم، وذلك في هذا الحديث واضح. ثم قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلني لك شكارا لك، أي كثير شنو؟ كثير شكري، رهابا لك، مطاوعا لك، مخبتا إليك، أواها منيبا. اللهم اقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري. هذا الدعاء دعاء عجيب أيها الأحبة، فيه معاني الشكر والعبودية لله سبحانه وتعالى. ثم أيها الأحبة، ما الشكر؟ هذه العملة النادرة والتجارة الرابحة والعمل الذي هو نصف الإيمان، فإن الإيمان نصفان صبر وشكر، وذلك لأن الإيمان إما طاعة وإما اجتناب معصية، والطاعة شكر واجتناب المعصية صبر، لأنك صبرت نفسك وحملتها على ترك شهواتها. ما الشكر أيها الأحب؟ الشكر في اللغة شكرت الدابة إذا سمنت من العلف. السمنة هي الشكر. وفي صحيح مسلم حدث صلى الله عليه وسلم عن يأجوج ومأجوج وأنهم سيموتون، ويأجوج ومأجوج قوم حبسوا حبسهم ذي القرنين. طبعا كثير من الناس يقول دير الصينيين. أول حاجة في سؤال، الصينيين دير حبسوا منه؟ يأجوج حبسهم ذي القرنين، الصينيين دير حبسوا منه؟ كان حبسوا يأجوج أناي ذي القرنين معناه يهم، لكن هل حبسوا ذي القرنين؟ ما حبسوا. بعدين ذم دخلهم بين جبال، وين الصينيين في الجبال؟ بعدين ناس يجوا ماجوج لما يطلعوا كلهم سوا، ما في ناس بيجي يطلعوا البترول في السودان، ناس بيقندبوا هناك في أجوج ماجوج كلهم بيمرقوا سوا. بعدين يخبرنا يأجوج ماجوج دير كتار جدا. ليه؟ لأن الله عز وجل يقول لآدم يا آدم ابعث، قم وابعث بعث النار من ذريتك، فيقول آدم عليه السلام وكم بعث النار من ذريتي؟ يقول من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. ويأجوج ماجوج من ذرية آدم. فلما ثقل ذلك على الصحابة قال لهم صلى الله عليه وسلم من يأجوج ومأجوج 999 ومن يأجوج ومأجوج ومنكم الواحد، فهم 999 من يأجوج ومأجوج. وهذا العدد عدد ماله خيالي جدا، في كل واحد من الأمة حيخش الجنة في واحد 999 من يأجوج ومأجوج حيخش النار. يعني ذلك كم معناه؟ هؤلاء كثر بالمناسبة. حتى قال صلى الله عليه وسلم للدلالة على ذلك في صحيح مسلم، وهذا هو الشاهد، طبعا يأجوج ومأجوج سوف يسودون الأرض ويقولون ملكنا الأرض، وأهل الإيمان انزووا وراء جبل منهم، وهم من كل حدب ينسلون، يقفون على بحيرة طبرية يشربون منها، فإذا جاء آخرهم في الصف، آخر ذو في الصف لا يجد إلا كدرا وطينا، يشرب البحر كله. لا يقف نازل صينين يشرب البحر كله، ديل بيجي هو الصف يشرب البحر، آخر ذو يجي ما بلقى البحر بلقى الطين. فيلقون بأسلحتهم إلى السماء، الحديث في صحيح مسلم، فتأتيهم الرماح منكسة في أطرافها دم، يقولون غلبنا أهل الأرض وغلبنا أهل السماء، فيرسل الله عليهم النغف، هو نوع من أنواع الدود يدخل في أذن أحدهم ويخرج بالثانية فيقع صريعا. قال صلى الله عليه وسلم: وإن دواب الأرض تشكر من أجسامهم. تشكر يعني شنو؟ تثمن. فالشكر بمعنى شنو؟ السمن. ولكن ما العلاقة بين الشكر العبادة وبين الشكر في اللغة؟ السمنة أمر يظهر، والشكر ظهور أثر النعمة على العبد بقلبه شهودا ومحبة، وبجوارحه طاعة وانقيادا، وبلسانه ذكرا وثناء. هذا هو الشكر. ولذلك لما عرف ابن القيم رحمه الله تعالى الشكر قال: الشكر عكوف القلب على محبة المنعم، أن يعكف القلب. وهذا لفظ من الألفاظ العجيبة، أن يعكف القلب، كأن القلب عاكف وماكف في هذه المسألة، أن يعكف عكوف القلب على محبة المنعم، والجوارح على طاعته، وجريان اللسان بذكره. فلذلك ابن القيم يقول: وما من مقام من المقامات في الإيمان أرفع من من من من الشكر. لماذا؟ قال رحمه الله: فإن الذكر شكر، والمحبة فرع من الشكر، والدعاء شكر، ولكن الشكر لا يتحقق إلا بعد تحققها كلها، لأن الشكر مقام عال، لا يحصل الشكر إلا بعد حصول مقامات الإيمان الباقية من المحبة والشكر والثناء والتعظيم والإجلال والإخبات والمخافة، كل ذلك ومعرفة الله، كل ذلك هو الذي يولد الشكر. فلذلك الشكر من المنازل العالية جدا. وعرف الشكر بمشاهدة المنة وحفظ الحرمة. مشاهدة المنة أن تشهد المنن وأن تحفظ الحرمة، أي أن تتأدب مع المنعم الذي أنعم عليك. فمشاهدة المنة لا تكفي، لا بد مع مشاهدة المنة شنو؟ حفظ الحرمة، الحرمات، أن تصون نفسك تأدبا مع المنعم عليك. وفي ذلك يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مشاهدة المنة وحفظ المنة والحرمة، قال: دعاء سيد الاستغفار صار سيدا للاستغفار لما حواه من المعاني الجليلة التي كلها مقامات إيمان، وأولها الاعتراف: اللهم أنت ربي، وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قال هذا بالمساء موقنا بها ومات لم يحل بينه وبين الجنة إلا أن تخرج روحه، إلا أن تخرج روحه. وهذا يعني أيها الأحبة أن الشكر يحتاج إلى أمور. الأمر الأول الاعتراف بالنعمة، والأمر الثاني الاعتراف بالتقصير تجاه النعمة، وهذا هو عين الشكر. ولذلك ابن القيم رحمه الله لما تحدث عن الشكر وعن تعريفه أنه ثناء باللسان، وأنه شهود للنعمة بالجنان والقلب، حاول ابن القيم رحمه الله أن يقول أن الشكر عمل، وهذا صحيح. قال تعالى: واعملوا آل داود شكرا. فكثير من الأعمال إذا عملت في مقام الشكر كانت لله شكرا. ف فهو زودك بالجوارح وأعطاك النعم وأفاض عليك الخير وأنزل عليك الرحمة، وبعد ذلك ليس أمامك إلا عبادته والرجوع إليه ومحبته سبحانه وتعالى. لكن كل هذه التعريفات، شهود النعمة، مشاهدة المنة، حفظ الحرمة، عكوف القلب على محبة المنعم، جريان اللسان بذكره، كل هذه لا تخرج عن قواعد وأركان الشكر. للشكر أركان وقواعد، هي قواعد وأركان الشكر، ولا يتم لعبد شكر إلا بها. لكن أيها الأحبة، قبلها ينبغي أن نعرف شيء، أن الله رضي لعباده الشكر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فالشكر رضيه الله لنا وجعله غاية خلقنا. لماذا خلقنا الله؟ لنعبده. ومن جملة العبادة أن نشكره. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. كأنه خلقنا لنشكره. ومن حقق الشكر حقق الإيمان والخضوع لله تعالى. فلذلك الحديث عن أركان الشكر مهم، وإلا لا يكون أحدنا شاكرا لربه ما لم يأتي بهذه الأركان الخمسة. أركان الشكر خمسة لا يتم الشكر إلا بها. الركن الأول خضوع الشاكر للمشكور، الخضوع لمن أسدى إليك نعمة وأجرى عليك منة وأسبغ عليك خيرا. أولا الخضوع للمنعم، ثانيا الحب له. لا يمكن أن تكون شاكرا وأنت لا تحب من أنعم عليك. والنفوس كما قال ابن القيم مجبولة على محبة من يحسن إليها، كيف ومن الإحسان منه وإليه بعدد أنفاسنا. أي زول ينعم عليك في البشر أنت تجد نفسك تميل إليه بقلبك وتحبه، حتى من تكلم معك فأقبل، من تكلمت معه وأقبل عليك بكلياته، أنت تتكلم معه ويقول شنو؟ أيوة ها، اسمع عليك لحد الآخر، ما بقول لك يا أخي اسمعني، ما تضيع زمننا يا أخي، عندي ارتباطات كده مرة ثانية. ده أنت بتحبه؟ وريني بتحبه؟ ما بتحبه. النفوس مجبولة على محبة من يحسن إليها، كيف لا تحب القلوب من الإحسان منه وإليه بعدد أنفاسنا. الحب له. ثالثا بعد الحب له الاعتراف بالنعمة، أن تعترف بالنعمة، تخضع له وتحبه وتعترف أنه أداك، تقول النعمة منه، تعترف الأول حاجة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. في ناس لا يوفق أن يشكر الله، يقول لك والله المدير الفلاني كتر خيره طلع عليه حقوقي، ما في شيء. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. قال عليه الصلاة والسلام: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. ده الحديث، هذا صحيح. لكن قل سخر الله لي فلان جزاه الله خيرا، أرجع النعمة إلى الله، في ناس ما برجع نعمل الله نهائيا، يقول لك والله فلان ادانا، فلان اكرمنا اليوم ذيك كلام شديد، وفلان سوى لنا، وناس ادوني يعني نجحت ودوني، ما بقول الله نجحني والله الله سوى لي والله الله سوى لي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لو ان الله اعطى عبدا الدنيا بحذافيرها في كفة وأعطاه الحمد لله كانت خيرا له من الدنيا. بس تقول الحمد لله، في ناس الحمد لله ما قادر يقولها، مع أن الحمد والشكر الفرق بينهما أن الحمد ضرب من ضروب الشكر، يعني أنت بتشكر الله بأشياء كثيرة، من جملة شنو؟ حمده. وقد تشكره بشنو؟ بالثناء عليه وبدعائه، بقولك أنعم الله علي، ده شكر. هكذا شكر الأنبياء، قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، قال النعمة دي من ربنا الله اداني. قال في ناس يقول الله ادانا، أجارك الله. وفي ناس الواحد لما تسأله تقول له كيف أصبحت، كيف الأحوال، بيقول لك زي الزفت طوالي، بيقول لك زي الزفت، ده ما عنده أصلا شكر نهائي ده. وفي نوع عنده شكر بسيط، يقول لك غايته الحمد لله، ما في ذكر من الأذكار اسمه غايته، في ذكر اسمه غايته، غايته دي ذكر لله يعني ولا شنو؟ ما في ذكر اسمه غايته، ما في ذكر اسمه غايته، معناها ده حمد ما تام، يعني نص نص كده، والله ما بينفع معه النصوص ده، يا تحمد عديل يا تخلي الشغل عديل. يقول لك غايته يعني الحمد لله. وناس ينبذ البلد، يقول لك نعم دي ابو بلد كرهون البلد، وش البلد ينبذ البلد، وتلقى اي زول ينبذ الحاله، يقول لك يا اخي دي حاله. وهكذا يا اخواننا، هذا ضعف في الشكر واضح. لذلك لا بد من الاعتراف، الاعتراف أبوء لك بنعمتك علي، الاعتراف بالنعمة. وهذه مسألة أساسية في الشكر، أن تعترف بالنعمة. سبحان الله، من تأمل الأنبياء حياتهم عجيبة. هذا يوسف عليه السلام قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ربي قد آتيتني، يا الله أنت أديتني. هذا اعتراف عجيب. من الاعتراف إن ربي لطيف لما يشاء في سورة يوسف، في معرض ماذا؟ وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. وذلك من شكر النعم اعترافا بها. ثم قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. موسى عليه السلام كل خير ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. وسليمان نقل له عرش بلقيس من اليمن إلى بيت المقدس في لمح البصر، وهذه المسافة من اليمن إلى بيت المقدس تسيرها الإبل شهران ذهابا وشهران إيابا، أربع شهور. دي لو ماشي ما شال حاجة، أظن لما يكون شال حاجة بيكون ماشي شنو بسيط، وخاصة ما يكون العرش فوق حاجات غالية بيمشي بالراحة بالراحة. لو كان شايل له قزاز او دولاب فيه قزاز في الدقداق يمشي بالراحه براحه، عشان ما يتكسر، معناه يمشي بالراحه. الشدقه في لمح البصر، حتى المفسرين تكلموا كثيرا كيف اتى هذا العرش، الشدقه كيف جي طايب الهواء. والناس بأوريك انه ما نعايشه اليوم من تقنيات هو امر ضعيف جدا يا اخوان. الناس منبهرين بالموبايل اللي بيتكلم في امريكا، وما بينبهروا في عرش قدر اللي هو باكر، بيشيلوا شيء بيقلوا من الوقت وبيجيبوا في البصر في مسافة بعيدة. يا أخي ده ده يعني إخوانا ده في القرآن، أنتم تؤمنون ولا تؤمنون بهذا؟ قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. بالله قبل ما يفتح غمض عينه قبل يفتح العرش ده. بعض التفسير قال غاص العرش في اليمن ونبع في فلسطين، يعني شده العرش ده الناس دين لقوا ما فيش بس طوالي في نفس المحل وقت رخيص مرق بهناك قالوا. لكن المهم القرآن لم يذكر هذه التفاصيل. أهم شيء يا إخواننا أصلا في ناس طبعا برضو هذه الآية عندهم إشكال تشكل عليهم الآية، فيتخيل أن بعض الأولياء والصالحين يمكن أن يفعل ما يريد وما يشاء، وهذا ليس صحيح أيضا، لأن الآية تحدثت عن نوع من أنواع العلوم المنضبطة. قال الذي عنده علم، وما قال من كتاب، عشان بعد أي جاء يمشي كوس من كتاب، ناس يمشوا الأطلس وناس يمشوا الدكشنري وناس يمشوا الجغرافيا وناس يمشوا الإنسان والكون، لا ده كتاب معرف بالألف واللام. قال الذي عنده علم من الكتاب، والكتاب هو الكتاب الذي أنزل على سليمان، ولا يعقل أن يكون أحد أتباع نبي أعلم من النبي في فهم الكتاب. بمعنى هل ستجد في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الصحابة وحتى قيام الساعة من يفهم القرآن أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يكون. لماذا؟ لأنه كتابه الذي أنزل شنو؟ عليه هو. فالكتاب يقال العلم الذي علمه آصف، هل هو عند سليمان أم ليس عند سليمان؟ هو عند سليمان، لأنه جاي من وين؟ جاي من وين؟ جاي من الكتاب، والكتاب أنزل على من؟ على سليمان. هل يمكن أن يكون أحد أتبع سليمان أعلم بالكتاب من سليمان نفسه الذي أنزل عليه؟ لا يعقل. فالعلم عند سليمان، ولكن الله أراد أن يقهر الجن، فلذلك جاء العرش. وأي كرامة لرجل في أمة هي كرامة لنبي الأمة أولها. كل كرامات الأولياء والصالحين في أمة رسول الله عليه الصلاة والسلام هي كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الله ما أكرمهم إلا بعد أن اتبعوا من؟ هل تتخيل أن رجلا مخالف للنبي يمكن أن يكرمه الله؟ ممكن زول يكون مشاكل ومخالف لتعاليم الرسول وربنا يكرمه؟ ما أكرمه الله إلا لأنه التزم شنو؟ تعاليم نبيه. وما أكرم الله آصف إلا لأنه التزم تعاليما تعاليم سليمان. ولكن الأهم فلما رآه مستقرا عنده، دي أهم نقطة، كيف يتعامل الإنسان مع النعم. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فلذلك سليمان ما قال هذا آصف ولا آصف قال ده حقي، سليمان قال هذا من فضل من؟ من فضل ربي. كأن الكرامة لسليمان. ذلك بعض الناس من المفسرين قال، هو تفسير قوي، أن الذي عنده علم من الكتاب هو سليمان نفسه لتمام الآية، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من شنو؟ من فضل ربي. لكن المهم أن هذه كرامة من الكرامات التي يكرم الله عز وجل بها عباده، وهي مستمرة إلى يوم القيامة لا تنقطع، بضوابط وشروط معروفة عند أهل العلم مستنبطة من الكتاب ومن السنة. لكن المهم فلما رآه مستقرا عنده، حس لو كان في زول يا أبو له كلام لذا، فلما رآه مستقرا عنده قال عشان تأمنوا، يقولون عشان تأمنوا، كان قالوا عشان تأمنوا لكن ما قالوا عشان تأمنوا، قالوا هذا من فضل ربي. وهذا قمة الشكر، الشكر لله تعالى، هذا من فضل ربي يبلوني أشكر أم أكفر. ولما سمع كلام النملة، وإذ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، وأوزعني أوزع معنى أعلى من معاني تذكير، ذكرني شيء وأوزعني شيء، ذكرني كلمني ممشي وأنا بعدك مخير، أوزعني صحيني وسوقني سوق للموضوع. يعني تعال ذكرني وركبني في عربيتك وديني المحل. ده معنى شنو؟ أوزعني. فسليمان يطلب من الله عز وجل أن يحمله على الشكر حملة، ليس أن يذكره بالشكر فقط، إنما أن يحمله على الشكر حملة. وهذا معنى لطيف جدا من هذه المعاني. فقلنا الركن الثالث من أركان الشكر هو الاعتراف بشنو؟ بالنعمة. رابعا الثناء بها عليه، أن تثني بهذه النعمة. والله يقول وأما بنعمة ربك فحدث. والتحديث في هذه الآية فيه تفسيران. التفسير الأول أما بنعمة ربك فحدث، حدث بنعم ربك العامة، وهذا اسمه التحديث العام، بمعنى تقول أنه جواد بغض النظر عن عملك تشنو. هو كريم، هو محسن، هو بر، هو واسع العطاء، وهذا حق. هذا التحديث بالنعمة. تقول والله الله بيده كل شيء، ربنا يعني كريم، ربنا أنعم علينا، ربنا جواد، ربنا بيده في كل شيء، ربنا كذا. هذا شنو؟ هذا التحديث. وإما أن يكون تحديثا خاصا، تقول بعد ما يقول ربنا أدى، تقول أداني أنا ذرية، أداني البيت، سوى لي الموضوع الفلاني، مشيت كان معرقل، دعيت الله استهل. ده اسمه شنو؟ التحديث. وإما أما بنعمة ربك فحدث، أي عن الإسلام الذي هو نعمة الله. حدث، حدث الناس بما أنعم عليك. وبماذا أنعم عليه؟ أنعم عليه بالإسلام. قال الله سبحانه وتعالى له ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فحدث أي بلغ، حدث أما بنعمة ربك فحدث. نعمة ربك الدين، حدث عن الدين، عن محاسنه، وبلغ الناس عن أحكامه، أو حدث بنعم الله العامة وبنعم الله شنو؟ الخاصة عليك، وهو الذي أصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أما الركن الخامس من أركان الشكر عدم استعمال النعمة فيما يغضب المنعم، وهذا صحيح، وهذا صحيح، بمعنى إن أعطاك نعمة أنت أحببته وخضعت له واعترفت بها وأخبرت وحدثت بأن الله أنعم عليك، ولكنك تستغل هذه النعمة فيما يغضب الله. وللأسف الشديد أقول لم يحارب الله إلا بنعمه. أي زول يعمل معصية يحارب الله بنعمه. وريني يعني ما بحارب الله بشنو؟ الأموال آتاهم الله إياها، فبعضهم أفسد، وبعضهم انتهك بها أعراضه، أعوذ بالله، وبعضهم استغلها فيما لا يرضي الله، الأموال كويس، وتاجر في الحرام، وبعضهم القنوات الفضائية، هذه كثير منها القنوات التي يمتلكها مسلمون، قنوات الدول العربية يمتلكها تجار يتاجرون في الأعراض، الدعايات والأفلام. هذه الأموال هل يتخيلون أم نظن نحن أنها منهم هم؟ أوليست نعمة من نعم الله تعالى أفاضها عليهم؟ كثير من النعم تستعمل في حرب المنعم، ومن ذلك البدن والصحة والعافية. فبعض الناس عنده شهوة، والشهوة نعمة، الشهوة نعمة. أخطر شيء الآن تواجه المجتمعات كبارا وصغارا الشهوة. ليه؟ لأن الشهوة تتأجج في المجتمع، كل شيء يقود الإنسان إلى شهوة. حتى الإنسان المستقيم الذي يصلي في المساجد ويقرأ القرآن لا يجد بدا من أن يثار. ليه؟ لأن في كوامله ودواخل نفسه شهوة مستقنة. ولكن الشهوة ما أراد الإسلام أن يجتثها، إنما أراد الإسلام أن يحولها من مراتع الهلكة إلى مواطن السلامة. مراتع الهلكة الإفساد، ومواطن السلامة الذرية. خرجنا وخرجتم وعمرنا الأرض وعمرتم بشهوة رجل وامرأة، لكنهم لم يلتقوا في الظلام، إنما التقوا في وضح النهار، ولم يلتقوا بحرام، إنما التقوا بحلال. صح ولا ما صح؟ ولا كيف خرجنا؟ هكذا خرجنا، وهكذا عندنا ذرية، هذا تحويل للشهوة من مراتع الهلكة إلى مواطن السلامة، وهذا من عدل الإسلام. أما من أراد أن يترهب فلا رهبانية في الإسلام، وذلك لأنه يريد أن يئد الشهوة التي هي نعمة. ولكن كل المفردات في المجتمع تؤجج الشهوة، الشارع، الإعلام، ما نسمع، كلها بتؤجج شنو؟ لادة وعمل وكده يا أخي، ده يؤجج الشهوات بطريقة عجيبة جدا. ولذلك كثير من الناس حتى ولو كان مستقيم يجد أن شهوته ليست في موضعها ومكانها الطبيعي من قلبه، إنما هو أمر زائد. لذلك تجد الشهوة تلعب بالناس، وهذا إشكال من الإشكالات الكبيرة جدا. لكن أقول في هذه المسألة، شاب أعطاه الله صحة كان يمكن أن يكون هذيلا أو به مرض منفر لا تقبل به فتاة، ولكنه آتاه عافية. طيب إخواننا، ما في زول مفلس الله ما ادوا أي حاجة، برضو قاعد يعصي الله، ده الله نعم عليه بشنو؟ أنعم الله عليه بالستر، ستر عليه فلم يفضحه، فإذا به بنعمة الستر يحارب المنعم. فما من معصية إلا وأهلها يحادون الله ويحاربونه بنعمه سبحانه. لذلك شر ومقت وغضب. وهذا الذي حد ابن القيم أن يقول الشكر مشاهدة المنة وحفظ الحرمة. لا بد أن تحفظ الحرمات وأن تصونها. طيب، هذه أركان الشكر، أركان الشكر الخمسة: الخضوع للمنعم ومحبته والاعتراف بنعمته والثناء عليه بها وعدم استعمالها فيما يغضبه. طيب، ناقش ابن القيم أن من أسماء الله تعالى الشكور، من أسمائه شنو؟ الشكور اسم شنو؟ من أسماء الله. علمنا كيف يكون العبد شكورا، كيف يكون الرب شكورا سبحانه. الشكور هو الذي يعطي الشاكر ويعيده إلى ما يريد، يعطيه ما يريد. قال تعالى: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فهو شكور لأنه يشكر للشاكرين شكرهم ويتقبل منهم شكرهم، فهو شكور. وهذا عجيب أيها الأحبة. يقول ابن القيم كلام لطيف فيها، يقول: النعمة منه ابتداء، أعطاك شنو؟ النعمة، ثم أمرك بشكرها، فلما شكرت والنعمة والشكر منه قبل منك الشكر وجازاك عليه وأعطاك عليه أجرا. قال: هذا قمة الجود، ما في جود أكثر من كده. أنت أصلا أداك نعمة، النعمة اللي أداك لها دي لما شكرت أداك أجر ودخلك الجنة، مع أنه النعمة منه سبحانه وتعالى. ولذلك هو شكور لأنه يقبل الشكر، وشكور لأنه يرضى الشكر. ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، ولأنه يزيد على الشكر: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإخواننا، هذا معنى يحتاج إلى تأمل، كنا نقفوا شوية. هذا المعنى، يقول ابن القيم رحمه الله: شكرك لله منه، شكرك لله منه. قال داود عليه السلام: يا ربي كيف أشكرك وشكري لك يحتاج إلى شكر. قال له: الآن شكرتني يا داود، بمعنى أنت لم تشكر الله إلا بعد عونه. اللهم أعني على ذكرك وشكرك، اللهم اجعلني لك شكارا لك. البيت على تشكر ربنا، ربنا ادى الناس كل النعم، في ناس شكروا وناس ما شكروا، الشكروا ذيل ما منهم، ربنا وفقه لشكره، اعطاك النعمه كويس ووفقك لشكرها واعطاك عليها اجرا وجعلها بابا من ابواب الزياده واسباب النعم المؤديه الى النعم بان تشكره. ثم بعد ذلك قبل منك هذا الشكر وجازاك به يوم القيامه. يا اخوان، الفضل اكثر من كده؟ ورجل لي فضل اكثر من كده؟ يا اخي ده شيء كثير خلاص والله. لذلك يقول ابن القيم كلام لطيف لطيف إلى أبعد الحدود: يقول رحمه الله: أمر الله عبده أن يشكر فضل من الله على العبد. ربنا أمرنا أن نشكر، أمر نفسه لنا أن نشكره هذا أيضا نعمة جديدة. ليه؟ قال: لأن العبد إذا شكر لا يرجع إلى الله من شكر العبد شيء. قال تعالى: ومن يشكر فإنما يشكر شنو؟ نفسه. فأعطاك النعمة، هذه من المستفيد منها؟ من المستفيد منها؟ العبد. وأمرك بالشكر، من المستفيد من الشكر؟ العبد. لماذا؟ لأنه سوف يدخله الجنة ويزيده في الدنيا. فقال: من رحمته أنه أعطاهم النعم وما تركهم بدون أن يشكروها، أمرهم أن يشكروها، فأمره إياهم بالشكر نعمة كالنعمة الأولى. ليه؟ لأن فضيلة الشكر عائدة لمن؟ للعبد، ولا تعود لله تعالى. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. لذلك أيها الأحبة ينبغي أن تلحظوا هذه المسألة، أظنها مسألة دقيقة جدا، مش كده؟ شكرك لله نعمة وفقك إليها تحتاج إلى شكر، وأمرك بالشكر نعمة، لأن الشكر إذا عملت به عائد إليك وأنت المستفيد الأول والأخير منه، وهذا شيء عجيب. لكن ناقش ابن القيم بعد ذلك مسألة مهمة في غير مدارج السالكين، ناقش ابن القيم مسألة النعم الخفية. النعم شنو؟ الخفية. أخوانا النعم كثيرة، حتى ربنا كده: وهو الذي أسبغ عليكم نعمه ظاهرة، ده عرفناها ظاهرة، وشنو؟ وباطنة. كثير من النعم باطنة. كيف يا أخوانا تكون كثير من النعم باطنة؟ باطنة لأنها تجري والعبد لا يحس بها إلا إذا فقدها. وأخطر شيء أن يكون العبد على نعمة لا يحس بها فلا يشكر، ومن ذلك استمراء النعمة. فأهل الحرم، اسمع هذا الكلام من القيم في الفوائد، أهل الحرم أقل الناس حجا وعمرة. الناس المكيين في مكة ذاته، يتولدوا في مكة وجددوا في مكة، مما قام مكة بقدام عينه، ما بيتلهف لمكة كما يتلهف إليها من يأتيها من البوادي الذي جعلناه لشنو؟ سواء العاكف فيه وشنو؟ والباد. الباد شنو؟ الجاي من بعيد، والعاكف ضمنه ده القاعد أصلا قاعد في مكة. وقد تجد رجلا ناهز 70 من عمره يعيش في مكة ما اعتمر ولا حج مرة، لأنه لا ينظر إليها كشنو؟ كنعمة من النعم. هذا أعوذ بالله هو استمراء النعمة، وهو أن يكون العبد على النعمة مقيم لا يدري ما هي النعمة حتى يشكر. ونحن نعمنا كثيرة التي أنعم الله عز وجل بها علينا، ولكن لا نحس بها. خلقنا من العدم وأوجدنا بين والدين لا نعير بهما، خرجنا آوانا ورزقنا وكسانا، ومن كل خير أعطانا سبحانه وتعالى كل شيء منه سبحانه. سلمنا من الأمراض وعافانا من الآهات والعاهات، سليمة أبداننا كويس، صحيحة أجسادنا ليست بنا علل. وبعد ذلك هيأ لنا من أسباب الرزق ما يليق بنا ثم ردانا بذلك. أخواننا شغالكم ساري برضو صوت، ما بقول أنا شغالكم ساري ونشغالين دكاترة الليل، ما بقول كده، شغالكم ساري بس ما فيكم سارته دي، لكن قاعد يشكل الطلاب حقه، ما يشكل الطلاب كويس. المهم شغال، شوف سبحان الله أي زول فينا قسم الله له رزقه ووضعه، ثم المتزوج زوجه ومن الذرية أعطاه ونوع له، قد يكونوا بنات وشنو وأولاد وهكذا. وأجل من ذلك وهذا من النعم الخفية نعمة الهداية والإيمان: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قال ابن القيم: شكر العامة شكر على نعم الأموال والأبدان، وشكر الخاصة شكر على نعم المعرفة والإيمان. صح ولا ما صح يا إخوان؟ نشوف الشكر ده يعني شيء عجيب. وقال: أجل الشكر الشكر على المعرفة والإيمان، أنه عرفك بنفسه وأنك اهتديت إليه، وغيرك درسوا وارتقوا في الدنيا ولكنهم أعوذ بالله ضالون مكذبون. بعضهم ينكر وجود الله ولا يهتدي إلى الله وقد هداك ربك إليه. أي نعمة أكثر من هذه النعم الكثيرة؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، والطير سبحه، والوحش مجده، والحوت كبره، والبحر ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى ربا ليس ينساه. اخواننا نعمة الستر هذه نعمة عظيمة. اخواننا واحد ممكن يقول شنو؟ يقول الله ساترني مالي، انا حاسس مستخيم ما قاعد اعمل حاجة شينا ورا الناس. ستر الله عيوبك الظاهرة من المعاصي، وستر الله خبايا قلبك مما فيه من السوء تجاه بعض الناس، ولو أن الله كشفه لما سلموا عليك في الطرقات. فستر الله نعمة عظيمة ومنة كريمة منه سبحانه وتعالى. ثم ناقش ابن القيم بعد ذلك قضية هامة من قضايا الشكر. يا إخواني شوفوا حكمة ربنا بيصيبك بالبلاء ويخفف عليك. حتى الغزالي رحمه الله تعالى في إحياء علوم الدين قال: مروا برجل أعمى مقعد لا يستطيع يتحرك، جالس في مكان واحد ولكنه يحمد الله، فبعضهم ظن أن هذا الحمد ليس من أعماق الرجل، قال له: وعلام تحمد ربك؟ غيرك أولى بالحمد. الناس السمان المكان هم المفروض يحمدوا، انت حمد في شنو؟ بل ما في حاجته. قال: الحمد لله الذي جعل لي لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. ما فهم بالزعزعه، كون صبر ده نعمة من ربنا تحتاج إلى شكر. ولذلك ينظر عمر بن الخطاب إلى أن البلاء لم يكن في الدين، ثانيا أنه شنو؟ ليس بأعظم بلاء. ما هو يعني أعظم شيء إخواننا؟ أي زول لو نظر إلى هذه الجزئية يسلم قلبه إلى الرضا والشكر، وهذا من فضل الله على عباده. حتى المصيبة لا تخلو من نعمة. من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، ضامنا قوت يومه، كأنما حيلت له الدنيا بحذافيرها. الأمر الثالث، قال عمر رضي الله عنه في البلاء أنه ليس في الدين وأنه أخف. والأمر الثالث أن الله أعانه على أن يصبر على البلاء، دي برضو نعمة. والأمر الرابع قال: وبعد ذلك أرجو في الآخرة ثوابها، برضو نعمة. يعني الله ما بديك البلاء يقول لك خرابت شيشتك، يقول لك أنا صبرت بندخلك الجنة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال: فما من بلاء إلا ولي فيه أربع نعم، أنها ليست في ديني، وأنها ليست بأعظم، وأن الله صبرني عليها، وأرجو بعد ذلك ثوابها. شوفوا إخوانا، السلف دين والصحابة آتاهم الله بصيرة في الدين. حس كلام لذين إحنا ما بنقدر نفتش له ونجيبه. قال ابن قدامة المقدسي في مختصر من هذه القاصرين في الحديث عن مقام الشكر، قال: وجد أحد العلماء رجلا يشكو من الضجر، مضجر من الفاقة. الفاقة يعني شنو؟ بين قوسين الفلس. الفلس ده والله الله يقطع الفلس، الفلس ده صعب خلاص كويس. يعني انت كان في ايدك في جيبك ما في حاجة، كان انقطعت ده تضرب تلفون تقول يا اخوان تعال حقونيها في المحل الفلانية، تضرب تلفون بشنو؟ يعني الفلس ده كان لما فيك الفلس ده انت ما عندك الا تصبر. فشكى اليه الفاقة فقال له: عينك التي ترى بها لو أنهم أرادوا أن يشتروها بمئة ألف أتبيعها؟ قال: لا. قال: أذنك أتبيعها بمئة ألف؟ قال: لا. قال: نطقك أتبيعه بمئة ألف؟ قال لا. قال قدمك تشل، رجلك تعاق، يدك تعاق، قدمك تشل. قال لا. قال جسمك يبرص بمئة ألف. يجيب لك البرص. قال له أنت أغنى الناس وتشكو الفاقة، أنت غني غنى شديد. قال تحمل في جسدك ألف ألف دينار، شايل لك مليون في جسمك وزعلت. أنت ما فلس قال لي، ودي ممكن تقال حسا بي مية مليون ويشيل عينك هراك شنو مية مليون وتبقى مشلول للزوج بالعجلة ويدوك عجلة من ذهب بس للزوج بها لكن من ذهب هراك شنو نظمك ده وفصاحتك يشيلوها ويدوك النفط بتاع المملكة العربية السعودية لمدة يوم. شو كم برميله بيطلع في اليوم كم برميل؟ خمسة مليون برميل. تبقى أخرص يدوك خمسة مليون برميل كلها. يا أخي أنت ما غني؟ غني إذا تأملت النعم وإذا رجعت إليها وعملت بها. ثم أهم جزئية نختم بها في التعامل مع النعم، أجل درجات الشكر كالآتي: حياء العبد من تتابع النعم عليه شكره. مفهوم الشكر: حياء العبد من تتابع النعم عليه شكر. مثلا في مدة وجيزة المرأة ولدت، وبعد يومين الولد نجح في الجامعة، بعد ثلاثة يوم أرقوك في العمل، انت حابب تخجل بعد. حياء العبد من تتابع النعم عليه كون يستحي بينه وبين ربه، هذا شكر ليس باللسان ولكنه شكر بالقلب. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. الضمير المحجوب الذي لا يطلع عليه إلا الله، حياؤك بهذا الضمير من تتابع نعم الله عليك شكر. ثم استعظامك القليل من النعم شكر. أي نعمة من ربنا أنت لا بد تشكر، البسيط والقليل. ما تقول يا أخي تشكر، حس في ناس من الناس اللي بيتسولوا ويشحدوا يقول لك اديني، تقوم تدي ألف جنيه. يا أخي ولك ألف جنيه، يا أخي ألف جنيه ما حرام عليك، يا أخي عمل باشنو يا زوج، أنت طالبني، أنت طالبني، ما طالب ما طالب معي يا أخي، وشينا وقول أحب نامش. وهكذا مع الله، الله لما يديك في ناس بيقول لكن يا أخي الله ما كان يزيد شوية بس عشان نتين نشتري البيت. أنت طالبه يا أخي، ما تبقى شحات وسيء الخلق. قلت خلي الشحات شنو مؤدب، أنت تقول يا الله اديني اديك ليه شنو تشيله وتحمد الله عليها. استعظامك للنعم ولقليل النعم شكر، ومعرفتك بعظيم حلم الله وستره عليك شكر. يا إخوانا والله نحن الستر ده ما يبين له خبر والله. كون ربنا حليم عليك يا أخي يمكن أن يأخذك أخذ عزيز مقتدر، ولكنه يمد لك ويحلم عليك ويسترك، هذا شكر. وكذلك شكر الوسائط شكر، شكر الوسائط شكر. قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، دون أن تعلق النعمة بهم. تشكرهم شكر وسائط لا شكر منعم. فرق ما في منعم وفي وسيط. المنعم تشكره شكر المنعم بالخضوع والمحبة التامة والانقياد الكامل والثناء التام، والوسيط تشكره شكر وساطة بألفاظ وكلمات مجاملة مع بقاء الوفاء والمودة له. فلذلك الشكر الوسائط شنو؟ شكر. ومعرفتك أن شكر الله نعمة شكر، كون أنت تشكر الله وده ذاته شكر، ده ذاته نعمة. إذا عرفت أن شكرك لله ليس من نفسك هذا شكر. يقول ابن القيم رحمه الله: الشكر، شوف الكلام ده كيف راقي، الشكر أن ترى نفسك في النعمة طفيليا. أن ترى نفسك في النعمة شنو؟ طفيليا. كيف؟ اعترافك بالنعمة وأن الله أعطاك إياها بغير استحقاق منك وليس مقابل ثمن، معرفتك ذلك شكر. هذا هو الشكر، بمعنى النعمة ما جبتها بعضلاتك ولا زندية ولا دخلت جامعة قريت الطب. أنت الوحيد من الناس دي قريت الطب، أقرأك الطب منه تقايل النجح منه ما نجحك ربنا وفق ربنا ربنا وفق كيف انت قرأت اي لكن بتستحضر الإجابة المناسبة في الوقت المناسب كيف في زول بيكون عارف اي حاجة لكن ما يقدر يكتب يخش الامتحان عارف الإجابة ما يقدر ينزلها. فلذلك ينبغي ان تعرف مسألة مهمة جدا انك على هذه النعمة التي اعطاها الله اياك انت تفيل عليها متطفل على النعمة بمعنى بغير استحقاق. عندك حاجة يعني في زول بيقول انا عندي حق الله يعني لازم يديني ما في كلام زينا وبغير ثمن ذلك شكر. ثم التواضع لله بالقلب والتذلل له بالفؤاد اعترافا بذلك شكر. هذه مقامات ودرجات وألوان وصنوف الشكر. نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية محاضرة الشكر التي كانت فيها معاني إيمانية خفية ولطائف من المعارف الثرة التي أوردها علماء الإسلام استنباطا من الكتاب والسنة. وإلى أن ألتقي بكم في محاضرة ومنزلة جديدة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.